صلى الله عليه. يا الله يا ربي أنزلنا بفردوس معاً ما لنا إلا لحب من غرام ربي أنزلنا بفردوس معاً ما لنا إلا لحب من غرام فاستجب هذا دعانا بالدوام ربنا ارزقنا يا الله ربنا ارزقنا اتباعا بالعميم ربنا ارزقنا وحسنا بالختام ربنا ارزقنا اتباعا بالحميم ربنا ارزقنا وحسنا بالختام الله صلى